الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم آمين. قرآن ورقية، برنامج إن شاء الله أقدمه وأعرض فيه بعض الآيات بعض السور وطريقة الاستشفاء بها واستخراج دعوات من هذه الآيات لأجل أن تنفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى في مجال الرقية، فيدفع الله بالآيات وبالدعوات خبثاء في الجسد، ظالمين، طاغين، باغين، حاسدين وعاشقين، ويبطل الله بها أسحارا سواء في الجسد أم كانت خارج الجسد. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا أجمعين ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آمين. هذا جهد المقل، وهو من عملي ومن جهدي واجتهادي، فإن كان فيه صواب فذاك من الله فضل علي ومنه ونعمة، وأرجو منكم الدعاء بالسداد والتوفيق، وإن كان هناك خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله، وكل صدر رحب وأذن سامعة لأي نصيحة ولأي وصية ولأي ملاحظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لابد من قراءة سليمة للآيات، وإن هذه السورة لسورة عظيمة ينفع الله بها عباده وإماءه لمن تدبرها وفقهها ورقى بها، فإنها تنفع الراقية والمرقية بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا في الآيات يبين الله سبحانه وتعالى حال أصحاب الفيل حينما أتوا ليهدموا الكعبة المشرفة، لكن الله حرسها وحماها. وقال عبد المطلب حينما أتى ليأخذ بعض أغنامه، قال له أبرهة الحبشي، قال له: نريد أن نهدم الكعبة وأنت تريد حلالك أو مالك أو غنمك؟ قال أنا ربها أريدها، أما الكعبة فلها رب يحميها. فحماها الله سبحانه وتعالى، والله يحمي عباده وإماءه ويكفيهم ويؤويهم وينصرهم سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة جدا. يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هنا التعرض للكيد، التعرض للكيد. قول الله سبحانه وتعالى: ألم يجعل كيدهم. ولو نظرنا للآية يقول سبحانه وتعالى: إنما صنعوا كيد ساحر، كيد، وهنا كيد، والكيد إنما هو من نفس حسودة حقودة ظلومة غشومة تريد ضرا وتريد هلاكا ومهلكة للمكيد، عافانا الله. وهنا يصلح أن تكرر ألم يجعل كيدهم في تضليل، حينما يذكر الكيد، كيد الساحر، كيد الحاسد، كيد الظالم، ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل الله هذا الكيد هباء منثورا، بل وقلب عليهم المجن وأتاهم من العذاب ما الله به عليم، ألم يجعل كيدهم في تضليل. والآية الأخيرة تبين أن كيدهم كان عليهم، فجعلهم كعصف مأكول، أصبحوا في تبار وفي بوار كأن لم يكونوا، نسأل الله العفو والعافية، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فهذه تكرر، هذه الآية تكرر لأجل دفع الكيد ودفع الكائد، ولأجل أن يكون كيده في ضلال وفي تبار وكأن لم يكن، ويرد عليه كذلك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وهذه من جنود الله سبحانه وتعالى، ويحسن أن يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، ويحسن أن يطلب الله سبحانه وتعالى من جنوده من سمائه وأرضه من يؤيد الراقي والمرقي بهؤلاء الجند من جنود الله سبحانه وتعالى، ومن يكون لهم ناصرا وللعدو ساحقا ماحقا مهلكا بإذن الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، تبين لنا جنود الله بأن الطير من جنود الله سبحانه وتعالى، وجنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، فجنود الله شيء عظيم قد لا يدركه الشخص، فكل شيء قد يكون من جنود الله، سماؤك، أرضك، حتى الناموس، الذباب، القمل، الحشرات، الأسود، الملائكة، بعض الجن، بعض الإنس قد يكون من جنود الله سبحانه وتعالى، ما كان محسوسا، ما كان مشاهدا، ما كان موجودا، ما لم يكن موجودا قد يأتي الله به سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما قال الله سبحانه وتعالى. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وهنا الرمي، ونعود للآية في سورة الأنفال، يقول سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه تنفع كذلك، ترميهم بحجارة من سجيل، وتكرر اللهم ارمهم بحجارة من سجيل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل، اللهم أرسل عليهم من جندك من يعذبهم وتنصرنا بهم، ومن هذا القبيل، هذا يصلح، كله يصلح. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، الرمي رمي عذاب ورمي هلاك، خلاص لا محالة، سيهلكون بلا شك وبلا ريب، سيهلكون بلا شك وبلا ريب. ولذا تكرار هذه الآيات مهم جدا ويساعدنا كثيرا في دفع الصائر العظيم الذي هو كالفيل، يظن نفسه كالفيل عظيم، الفيل عظيم في خلقته شرس، في تعامله ضخم، له قوة عظيمة بلا شك. وقد اختاره أبرهة الحبشي عافانا الله لأجل أن يرد به غيظه على الكعبة فيهدمها، والكعبة كانت من حجر، وأتى بالأفيال معه ويريد أن يدك هذا الفيل وغيره من الفيلة كل من طرفه لأجل أن تسقط هذه الكعبة فيسقط شأنها، لكن الله أعظم سبحانه، الله أكبر جل وعلا. ترميهم بحجارة من سجيل، ترمي العدو، ترمي أبرهة ومن معه، ترميهم هذه الحجارة، وقيل أنها أخذت من النار، وقيل أنها حارة حرارة شديدة تدخل من الرأس وتخرج من الدبر وتقتل على طول مباشرة، وكل له طيره وحجره، نسأل الله العفو والعافية. ترميهم بحجارة من سجيل، هذه تنفع كثيرا في الرقية. فجعلهم كعصف مأكول، أصبحوا يعني في غلبة من أمرهم، النصر عليهم، الوبال عليهم، القتل لهم، أصبحوا كأن لم يكونوا، أصبحوا جثثا هامدة، أصبحوا في غلبة عظيمة. فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. كل هذه الآيات تنفعنا في الرقية بالكتاب العظيم، بكتاب الله المبين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصرنا وأن ينفعنا بآياته العظيمة. خذ من القرآن ما شئت لما شئت. أسأل الله الفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الذي يقرأ القرآن يقرأ بتدبر، يقرأه بقلب خاشع، ويقرأه بنية الرقية حتى يلهمه الله سبحانه وتعالى ما في هذا الكتاب العظيم من درر عظيمة، ومن لآلئ ثمينة، ومن أسلحة فتاكة لأعداء الله الظالمين الصائلين في الأجساد، ولعقدهم ولأسحارهم ولما هم عليه من أحساد وعيون وأشياء غريبة قد أدخلوها، ومن آثار العيون والأنفس كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يدحرها بكتابه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهى درسنا، وإن شاء الله ستكون معنا آيات جديدة من آيات الله العظيمة، أو سورة من هذا الكتاب العظيم القرآن المجيد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أخوكم محبكم عمر بن أحمد العاطفي عسيري، والله أعلى وأعلم.